الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من نجوم من الكنانة. كنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي بعضا من الصحابة الذين قدموا مصر وسكنوها، وهذا هو الحق، فإن كل من عاين مصر من الصحابة رضوان الله عليهم أو من جاء بعدهم من العلماء والتابعين إذا استوطنوها طاب لهم المقام فيها. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما هاجر هجرته المعروفة ورحل من بغداد إلى مصر كما سيأتي إن شاء الله تعالى طاب له المقام فيها، وانتشر علمه في مصر حتى كان له هناك قول جديد غير القول القديم الذي عرف به في بغداد. وإذا كان هو رحمه الله تعالى قد قال لتلميذه يونس ابن عبد الأعلى الصدفي: هل رأيت بغداد؟ قال: لا. قال: لم ترى الدنيا؟ فإننا نقول لمن لم ير مصر لم ترى الدنيا. وقد قال بعضهم في مصر: كل بلد أرحل إليه فأنا في سفر، إلا مصر فأنا في وطن، فهي وطن كل من كان له وطن. الصحابة رضوان الله عليهم طاب لهم المقام في مصر بعد هجرتهم مع الجيوش الإسلامية لما رحلوا مع عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكرنا من أولئك الصحابة عمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن عبد الله لما رحل مع أبيه انتشر علمه انتشارا كبيرا هناك. وذكرنا أيضا عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل التي رحلت إلى مصر بعد موت زوجها، فإنها قد تزوجت من جعفر بن أبي طالب ثم من علي ثم استقرت هناك في مصر. إذن هؤلاء بعض الصحابة الذين أقاموا في مصر وماتوا فيها. وهناك أيضا صحابة سنذكر بعضهم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. والمهم أن نعرف أن الصحابة الذين هاجروا من مصر يصعب حصرهم في مثل هذا اللقاء، لكننا سنذكر أهم من عرف من الصحابة واشتهر بها رضي الله عنهم جميعا. قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه من أهل بيت جود، لم يكن بابه يقفل للناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان بابه مفتوحا لكل أحد، كان كريما كأبيه، بأبيه اقتدى علي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. كان له ذكر عطر في أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه وعلى أبيه سعد بن عبادة سيد من سادات الخزرج، فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان من أكرم أهل المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجله ويقدره. خرج قيس مرة مع شرية فيها كبار المهاجرين والأنصار حتى أتوا عند ديار جهينة على ساحل البحر الأحمر، فكان الناس بحاجة إلى الطعام ولم يكونوا يملكون شيئا من ذلك، والسرية فيها ما يقرب من 600 رجل. فأتى قيس أحد بني جهينة وعرض عليه أن ينحر للجيش فيطعمهم 3 أيام من الجزر الموجودة عنده، من الإبل الموجودة عنده، على أن يردها من تمر أبيه في المدينة. بعد 3 أيام رأى عمر أن في هذا مبالغة وكان مع السرية، فمنع الجهني من ذلك، فقال: ما كنت لأظن أن سعدا سيمنع ابنه. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة الذين في المدينة بخبر السرية ولم يخبرهم بخبر قيس ومؤاساته لإخوانه. فقال أبوه سعد بن عبادة: إن كان ابني كما أعرف عنه فإنه لن يترك البيت يجوع، وهذا هو الذي حصل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينئذ: إنه من بيت جود وكرم. دعا قيس رضي الله عنه مرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيته، فذبح له شاة، فلما أكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها استطعم منها مخها، فذبح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سياه لا يأتي إلا بالمخ، وهذا غاية الكرم. وفي هذا إشارة إلى أن بعض العرب قد يستطعم المخ، وليس هذا عند عموم العرب، كما قال بعضهم: ولا يأكل الكلب الشرود نعالنا ولا ننتق المخ الذي في الجمادن. كان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه على رأس جيش يسمى بجيش الخميس، جعله الحسن بن علي رضي الله عنهما مقدمة لجيشه في أثناء حربه مع الشام. ثم بعد ذلك اجتمعت كلمة المسلمين في سنة 41 من الهجرة فيما يسمى بعام الجماعة، العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله عنهما. فلحق قيس بالشام وأقام عند معاوية، ثم رحل إلى مصر وأقام فيها حتى توفي هناك رضي الله عنه وأرضاه. من الصحابة الذين سكنوا مصر أيضا أبو الدرداء عويمر بن مالك الخزرجي رضي الله عنه، وكان قد عبد صنما له من دون الله قبل الإسلام في المدينة، فدخل عليه مرة محمد بن مسلمة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه جميعا، فكسروا الصنم، فصار يجمع الصنم، يجمع الحجارة، ثم يقول: هل لا منعتهم؟ هل لا دفعتهم عنك؟ ثم قال: أشهد أنك لا تنفع ولا تضر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وقدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. من أعظم ما ينكر في سيرة أبي الدرداء رضي الله عنه، وهذا يدل على صلاحه وزهده في الدنيا وانقطاعه إلى الله عز وجل، أنه كان تاجرا مشتغلا بالتجارة، ومع ذلك كان له حظه وورده من العبادة والصلاة والذكر وقيام الليل. فقال: رأيت أن أجمع بينهما فما استطعت. أراد أن يجمع بين التجارة وبين العبادة فما استطاع. قال: فتركت التجارة للعبادة. ولا يعني هذا أن ينقطع الإنسان عن الدنيا تماما، فإن الله عز وجل قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولو رأينا إخوان أبي الدرداء من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعا، فإن كثيرا منهم قد عرف بالتجارة واشتغل بها، كأبي بكر وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من سادات المهاجرين رضي الله عنهم جميعا. بل إن عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينة أبى أن يشاطره بعض الصحابة بالمال والزوج والبيت وغير ذلك، وقال: دلوني على السوق. فلما ذهب إلى السوق واشتغل بالتجارة حسن أمره وصار ثريا غنيا من كبار تجار المدينة. وقد قيل بأن الله عز وجل قد جعل أكثر رزق الناس في التجارة، وهذا هو الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم. لكن أبا الدرداء كانت له رؤية وفلسفة أخرى تتعلق بالتجارة، لكونه لم يستطع الجمع بينهما، وهذا يتعلق بشخصيته ونمطه رضي الله عنه، ترك التجارة لله عز وجل وانقطع لدين الله عز وجل. ولا يعني هذا أنه صار عالة على غيره أبدا، لكنه رضي بما عنده من المال. من أعظم ما ذكر في سيرة أبي الدرداء رضي الله عنه عبارة عظيمة كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: إن لي 60 رجلا من أصحابي أدعو لهم كل ليلة أسميهم بأسمائهم. غاية في تحقيق الأخوة، غاية في معنى الحب في الله، فإنه رضي الله عنه وأرضاه يدعو 60 رجلا من أصحابه يسميهم بأسمائهم كل ليلة. قال الإمام أحمد لابن الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا: أبوك من 6 الذين أدعو لهم في صلاتي كل ليلة. قرأت في سير بعض الصالحين أنه كان له صحيفة كتب فيها 300 اسم رجل من إخوانه وأصحابه ومعارفه يوقد سراجا كل ليلة فيدعو لهم جميعا بأسمائهم، يدعو 300 إنسان كل ليلة بأسمائهم. نام مرة حتى كاد ورده من الليل أن يفوت عنه، فسمع هاتفا في منامه من الرؤية الصالحة الصادقة: يا صاحب السراج أوقد سراجك. فاستيقظ فجأة وإذا بالفجر كاد أن يطلع، قبل أن يبلغ الفجر صلى ما كتب له أن يصلي، ثم أخرج صحيفته ودعا 300 رجل للإخوان. روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم جميعا، اللهم آمين. رحل أبو الدرداء رضي الله عنه من مصر حتى سكن الإسكندرية، وبقي فيها حتى توفي هناك رضي الله عنه وأرضاه، وله مقام معروف إلى يومنا هذا. هؤلاء أشهر الصحابة الذين عاشوا في مصر، وغيرهم كثير جدا كما نعرف، لكن لابد علينا أن نشير أيضا إلى أن آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت لهم هجرات من الحجاز إلى مصر كغيرهم، وكانت هذه الهجرات لها أسباب أيضا، منها ما قد يكون أسبابا سياسية وأسبابا اجتماعية وأسبابا اقتصادية. فما هي دواعي هجرة آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحجاز إلى مصر؟ وما هي أشهر الأحداث التي جرت لهم؟ ومن هم أشهر الذين سكنوا مصر من آل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ دعونا نعرف ذلك في الحلقة المقبلة بإذن الله. نشكر لكم تواصلكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.